حياكم الله. ونبدأ أولى الأسئلة في هذه الحلقة. هنا أحد الإخوة يقول لدي السؤال، وهو: هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدية وأعطيها لفرد واحد بدلا من 60 شخص، وما هو قيمة الفرد الواحد في كفارة اليمين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فبين الله تعالى أن كفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهنا قال إطعام 10 مساكين، يعني قد ورد في السؤال أنه 60 مسكينا، وهذا ليس لكفارة اليمين، هذا لكفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان عند العجز عن تحرير الرقبة وعند العجز عن صيام 2 شهر متتابعين. أما كفارة اليمين فهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، يعني هو مخير بين هذه الأمور 3. أما إطعام 10 مساكين فاختلف العلماء في تحديد هذا الإطعام، فقال بعضهم إن الإطعام يكون نصف صاع لكل مسكين، ونصف الصاع في حدود 1.5 كيلو. والقول الثاني في المسألة أن المرجع في الإطعام إلى العرف، فما عده الناس إطعاما فهو إطعام، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار أبي عباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأن الإطعام إنما ورد مطلقا من غير تحديد، فتحديده بنصف الصاع يحتاج إلى دليل. والأصل أو قاعدة الشريعة أن ما ورد في الشرع مطلقا ومن غير تحديد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، فهذا الإطعام ورد في الآية مطلقا، ولهذا فالصواب أن المرجع فيه إلى العرف، فيطعم 10 مساكين بما يصدق عليه أنه إطعام عرفا. وعلى ذلك لو جمع 10 مساكين فغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك. وكذلك أيضا لو أنه أخذ 10 وجبات أرز مع لحم أو أرز مع دجاج مثلا ووزعها على 10 ممن يغلب على ظنه أنه من المساكين أجزأ ذلك، أو أنه وكل جمعية خيرية في دفع ذلك إلى المستحقين، أو كسوتهم. الكسوة أيضا محل خلاف في تحديدها، والأقرب كما قلنا في الإطعام أن المرجع في ذلك إلى العرف، ما يصدق عليه أنه كسوة عرفا. أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة، وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر وانعدم، لا يوجد رقاب في الوقت الحاضر، قد أصبح الرق ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. وعلى ذلك فمن عليه كفارة يمين يكون مخيرا بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الصيام، فمن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. وأنبه هنا إلى أن بعض العامة يعتقد أن كفارة اليمين صيام 3 أيام مباشرة، وهذا غير صحيح، إنما يكون العدول إلى الصيام عند العجز عن الإطعام أو الكسوة. ففي هذه الحال مع عدم وجود الرقاب في الوقت الحاضر له أن يعدل إلى الصيام، أما مع القدرة على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فليس له أن ينتقل إلى الصيام. وأما سؤال الأخ، هل له أن يعطي ما يكفي إطعام 10 مساكين لمسكين واحد؟ ليس له ذلك، فالعدد معتبر، لا بد أن يستوعب العدد، لا بد أن يطعم 10 مساكين. ويستثنى من ذلك ما إذا لم يجد 10 مساكين، فيقول الفقهاء أنه يكرر الإطعام على مسكين واحد في 10 أيام. لكن العالم الإسلامي في الوقت الحاضر الفقراء فيه كثر، فسيجد فقراء كثيرين، لكن بعض الناس يقصر في البحث عن الفقراء ويقول أنه لم يجد. والواقع أن العالم الإسلامي أن الفقراء فيه كثر، فحينئذ نقول لابد من استيعاب العدد إطعام 10 مساكين. وأما سؤاله هل يدفع الكفارة نقدا بدلا عن الإطعام، فليس له ذلك، لأن الله عز وجل حدد الإطعام وسمى الإطعام، وقد كانت النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتعاملون بالدراهم وبالدنانير، فلو كانت الكفارة تجزئ بنقدا لبين الله تعالى ذلك. والذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وفي القرون الثلاثة المفضلة هو أن الإطعام في الكفارات إنما هو بالطعام وليس بالنقد، وهكذا بالنسبة لزكاة الفطر. فهذه أمور توقيفية فيتقيد فيها بنص الشارع، لكن هنا أنبه إلى أن الجمعيات الخيرية تستلم الكفارة نقدا وتقوم هي بشراء الطعام وتسليمه للفقراء طعاما، هذا لا بأس به، ولا يقال إن صاحب كفارة قد دفع كفارة نقدا، فهو لم يدفعها نقدا، إنما وكل من يشتري له طعاما، هو قد وكل الجمعية الخيرية في أن تشتري له طعاما. مثال ذلك أن يعطيه مثلا 150 ريالا ويقول هذه كفارة يمين، فهم يأخذون هذا المبلغ ويشترون به طعاما لعشرة مساكين ويوزعونه على هؤلاء المساكين طعاما وليس نقدا، فهذا لا بأس به. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، إذا أعطى الجمعيات الخيرية أعطاها نقود على أن يخرجها طعام؟ نعم، هذا أشرت إليه قبل قليل وقلت أن هذا لا بأس به، إذا أعطاهم نقودا على أن يشتروا طعاما فهذا توكيل، هذا توكيل منه للجمعية الخيرية بأن تقوم هي بشراء الطعام وتسليمه للفقراء طعاما. نعم. معالي الشيخ، هنا سائل يسأل يقول أنه تبطل لديه الطهارة ويتكرر ذلك، ويقول أني أقرأ القرآن وتبطل طهارتي وأنا أقرأ ولا يمكنني أن أتوضأ فورا، هل أترك القراءة أم ماذا؟ إذا كان خروج هذا البول أو الناقض للوضوء بصفة مستمرة ولا يتحكم فيه، فهذا الذي يسميه الفقهاء صاحب الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم لا يضره خروج هذا الحدث وصلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء عند خروج هذا الحدث الدائم. ومن ذلك صاحب سلس البول مثلا الذي لا يتحكم في بوله، فهذا يتوضأ مرة واحدة بعد دخول الوقت ولا يضره خروج هذا البول منه بعد ذلك، إنما ينتقض وضوءه إذا يعني بناقض آخر غير الحدث الدائم، كان يخرج مثلا منه ريح أو غائط أو نحوه. أما خروج هذا البول الذي يخرج منه بصفة مستمرة فهذا لا ينقض وضوءه، وذلك دفعا للمشقة عنه. فعليه على من يحصل منه هذا أن يتفقه في هذه المسألة، لأنه إذا لم يتفقه فيها فإنه ربما مع مرور الوقت يتحول إلى وسواس. كثير من المبتلين بالوساوس تكون بداية الوسواس عندهم من مثل هذا، يكون عنده مشكلة في المسالك البولية ثم لا يكون عنده فقه ولا تبصر في أمور دينه، ويبدأ في التشكك وفي الوساوس، وتزداد الوساوس معه شيئا فشيئا إلى أن تتحول إلى وسواس. فعلى من ابتلي بذلك أن يتفقه في حكم هذه المسألة، كما أنه أيضا ينبغي أن يسعى للعلاج حتى يزول عنه القلق، فإن مثل هذا ليس من الأمراض المستعصية، هي من الأمور التي يمكن علاجها بإذن الله عز وجل. وهذه مسألة مقلقة جدا، خاصة يعني عند بعض الناس الحريصين يعني على أداء العبادة يعني كاملة، فتجد أنهم يقلقون من مثل هذا. فأقول ينبغي أن يسعوا للعلاج، وكذلك أيضا التفقه في هذه المسألة، وأنه لا داعي لهذا القلق، وأن الله عز وجل قد رفع الحرج عن المسلم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعليه فلا يقطع العبادة لأجل هذا. يعني ما ذكر من أنه يقطع قراءة القرآن لأجل هذا لا غير صحيح، لا يقطع العبادة لا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا أي عبادة لأجل ذلك، لأنه ابتلي بهذا الابتلاء. لكن هذا له حل، وله ذكر العلماء أن يعني علاجا لهذه الإشكالية، وأن صاحب الحدث الدائم أنه لا يضره خروج هذا الحدث، صلاته صحيحة وعباداته صحيحة، فلا يؤثر هذا عليه، بل إن هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. فالشيطان عنده مكر وخطوات على ابن آدم، ويعرف مواطن الضعف عنده، فإذا وجد من مواطن الضعف مثل هذه المسألة دخل عليه ونفذ عليه من خلالها. فكلما أراد أن يأتي بعبادة وهي مما تجب له الطهارة أتى إليه عن طريق تشكيكه، فإذا أراد أن يقرأ القرآن قال كيف تمس المصحف وأنت على غير طهارة، وإذا أراد أن يصلي قال كيف تصلي كيف تتنفل وأنت على غير طهارة، وهكذا حتى يصده عن أداء هذه النوافل. وهذا كما ذكرنا مما داخل الشيطان، فعلى المسلم أن يكون حذرا، وأن يحذر من مكر الشيطان ومداخله. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فمعنى كوننا نتخذه عدوا أن نعرف مداخله، وأن نعرف مكره وخبثه وطريقته في إضلال بني آدم وفي صدهم عن الخير وعن كثير من الطاعات. فلا يستسلم المسلم لمثل هذا، وإنما كما ذكرت مطلوب منه أمران. الأمر الأول أنه ينبغي له العلاج حتى يزول عنه القلق، وحتى يؤدي العبادة بخشوع وبعيدا عن الوساوس والقلق. والأمر الثاني أن يتفقه في حكم هذه المسألة، وهو إذا تفقه فيها عرف أنه لا يضره خروج هذا الحدث الدائم، والحمد لله. نعم. معنا المتصل الكريم عبد الله، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ، يا شيخ حكم التورق الإسلامي وكيف صريحته؟ يعني من بنك معين أو تسأل عن عموما؟ لا يعني بأسهم، نشتري أسهم ونبيعها. نعم، تشتري أسهم وتبيعها لأجل الحصول على سيولة نقدية، تقصد نعم كذا؟ نعم، هذا قرض، يعني قرض إحنا نبغى. نعم، هذا لا بأس به، بل إن التورق بطريق الأسهم هو من أفضل صيغ التمويل، وذلك لوضوح التملك والقبض فيه. لكن فقط اشترط شرط واحد، وهو أن تطلب من البنك أن يكون التورق عن طريق أسهم شركات مباحة، يكون عن طريق أسهم شركات مباحة، يعني لا تكون شركات مختلطة، لا تكون مثلا أسهم شركة بنوك أو يعني بنوك ربوية أو أسهم شركات مختلطة، وإنما تسمي للبنك تقول لهم أريد تورقا عن طريق أسهم شركة كذا وكذا وكذا من الشركات المباحة التي خلت قوائمها من التعاملات المحرمة. الله يجزاك خير يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الله. معالي الشيخ، هنا أحد الأخوة لديه أكثر من سؤال، نعرض بعض أسئلته. يقول هل يجوز أن أصلي خلف من ظاهره الفسق؟ نعم، إذا كان هذا هو الإمام الراتب فلا بأس به، لا بأس بالصلاة خلفه، وأهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، مدام أن فسقه لم يخرجه عن دائرة الإسلام ولازال مسلما، وإنما ارتكب هذه المعصية، فتصح الصلاة خلفه، بل تشرع الصلاة خلفه ولا يترك الصلاة مع الجماعة لأجل ذلك. أما إذا لم يكن هو الإمام الراتب فإنه لا يقدم للصلاة بالمسلمين، مدام أنه مرتكب لمعصية ومظهر للفسق فلا يقدم ليصلي بالناس. لكن لو افترضنا أنه حصل تقديمه لسبب أو لآخر فالصلاة خلفه صحيحة والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. الشيخ يسأل أيضا يقول ما حكم ذبيحة صاحب البدعة المكفرة؟ البدعة المكفرة معنى ذلك أنه خرج عن دائرة الإسلام، يعني وقع في الكفر، وقع في الكفر، وإذا كان كافرا فإنه لا تحل ذبيحته إلا أن يكون من أهل الكتاب، إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فأهل الكتاب هم الذين أباح الله تعالى للمسلمين ذبائحهم، أما من عداهم من الكفار فلا تحل ذبائحهم. نعم. أحسن عليكم مع الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ عبد المحسن. تفضل عبد المحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله، تفضل بسؤالك. عندي سؤال. أنا شيخ، أنا لحالي في الوزة شغال وأصلي بدون ما أذن، أقيم الصلاة بس لأن أنا المسجد بعيد إني شوي وأسمع وقت الإذان، وأقيم الصلاة بعد ما يأذن الإذان وأصلي، هذا يجوز صلاتي صحيحة؟ يعني أنت تصلي وحدك؟ أصلي وحدي إيه نعم، بس أسمع المسجد لأن المسجد بعيد عني ولا يمديني أروح له، بس أقيم الصلاة بدون أن أصلي، بدون أن أعزم. ما تستطيع أن تصلي في المسجد؟ لا أستطيع. إيه نعم. طيب، وهذا بصفة مستمرة دائما يعني تفعل هكذا؟ إيه دائما، لا للحين، لأن أنا جيت في الشغل في المنطقة هذه بعد يعني قبل ممكن 3 شهور ولا كذا، ومن هذا الوقت وأنا أصلي زي كذا. الأفضل أن تؤذن ثم تقيم، هذا هو الأفضل، لكن لو اقتصرت على الإقامة وصليت لا حرج. أيوه. لا بأس، لكن الأفضل أنك تؤذن ثم تقيم. طيب أحسن الله عليك. يعني لا يلزم أن تؤذن في مكبر الصوت، تؤذن يعني بدون مكبر صوت، لكن تقيم هذه الشعيرة ما دمت أنك تصلي بصفة مستمرة في هذا المكان، فتؤذن ثم تقيم، هذا هو الأفضل. جميل. طيب، شكرا للمتصل الكريم. الكثير من الأخوة يسألون عن إذا سمع الأذان يقول اكتفي بالإقامة، هل فعلها صحيح؟ جرد سمع الأذان؟ نعم، إذا كان داخل البلد فإنه يكتفي بالإقامة، وذلك لأن كونه يؤذن خاصة في مكبر الصوت يحدث تشويشا، والأذان مفروض الكفاية ما دام أنه قد أذن في المساجد حصل فرض الكفاية بهذا والحمد لله. لكن إذا كان خارج البلد يعني أو في مكان بعيد عن المساجد كما في سؤال الأخ، فهنا الأفضل أن يؤذن ويقيم هذه الشعيرة، أما داخل البلد فيكتفى بالإقامة، فمن فاتته الصلاة مثلا أو جماعة فاتتهم الصلاة يكتفون بالإقامة فقط، وأما الأذان فيكفي أذان المسجد. نعم. صلى الله عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من أم محمد. تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حابة أسأل الشيخ، مثلا الحين أنا استلم راتب، مثلا الحين تكون هو 700 ويكون في زيادة 800، ووقع وأساسني أستلم 800، أساسني أستلم 700 ما أستلم 800، هل هذا يدخل في الكذب أم لا؟ والسبب لماذا؟ ها؟ لماذا يعني هذا التفاوت؟ لا هو يعني يقولون لحد يدعي يعني إن 700 الراتب يكون 800، يعني هو يعني يكون على حسب الشهر، يعني إذا في زيادة يعني في زيادة، ما في زيادة خلاص، يعني هل هذا يدخل في الكذب أم لا؟ لا يعني إذا وقعت أنا مثلا الحين على الراتب إنه هو أساسا 800 بس أنا أوقع على أساس إني أستلم 700، يعني هل هذا يدخل في الكذب أم لا؟ نعم يدخل في الكذب. يدخل في الكذب يعني؟ نعم يدخل في الكذب، لابد أن تكوني واضحة، لابد من الوضوح. فمن استلم يعني 700 يوقع على هذا المبلغ، استلم أكثر يوقع على هذا المبلغ، فلا بد أن يكون صادقا وأن يكون واضحا، يبتعد عن هذه الالتفافات وهذه الحيل. نعم يعني هو يدخل في الكذب يعني؟ نعم يدخل في الكذب. طيب شكرا لك. طيب في سؤال ثاني. طيب هو أنا معلمة دار وفي بعض الأمهات يعني درس كبيرات سن ما يعني ينطقون الكلمات يعني صحيحة، ويعني أدربهم عليها ما ينطقونها صح، هل أنا محاسب عليهم أم لا؟ يعني تقصدي ما ينطقونها يعني في الصلاة؟ لا ينطقونها في نفس الحلقة يعني كلمات يعني تصعب عليهم. لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فيعني هؤلاء يدخلون في القسم الثاني، يقرأون القرآن ويحاولون التصحيح ويتتعتعون فيه، فهم مأجرون، لهم أجران، لهم أجر القراءة وأجر المشقة، فلا حرج عليك ولا عليهم الحمد لله. المهم أنهم يستمرون في هذا العمل الصالح، فإن تعلم القرآن عمل صالح من الأعمال العظيمة، وكونك أيضا تعلميهم هذا أيضا يعني من الأعمال الصالحة العظيمة التي تنال بها الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان أبو عبد الرحمن السلمي أحد القراء المشهورين، بقي نحو من 60 سنة عند سارية من سواري المسجد يعلم الناس القرآن رجاء أن ينال هذه الخيرية المذكورة في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت على خير وهن على خير الحمد لله، استمرنا، المهم أن يكون هناك استمرار على هذا الخير وهذا العمل الصالح. طيب بالنسبة للسؤال الأول، كيف طيب أخبر يعني هي المديرة، كيف أعلمها يعني شلون أقول هذا الشيء؟ لا بد توضحي لها، قل لا بد أن أنا لن أوقع على شيء وأستلم بخلافه، ولا لا بد أن أكون واضحة فيما مضى وفيما يستقبل. نعم إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، شكرا للأخت الكريمة، شكرا محمد. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هنا أحد الأخوة يقول أنه في بلد غير مسلم، أو قبل قدومه إلى المملكة يقول نحن في بلد غير مسلم ويلزمون بدفع المال سنويا على أراضينا الزراعية، فإن لم ندفع المال يطردونا من أراضينا، فإن أعطينا لهم هذا المال هل يضر إسلامنا؟ كان يقصد ضرائب. مثل هذا لا يضر ما دام أنهم قد ألزموا به، ومثل ذلك يعني يلزم به لأجل المصلحة العامة للبلد، فمثل هذا لا حرج فيه في دفعه ولا حرج في بذله والحمد لله. أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ سعد. تفضل سعد. تفضل سعود. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعد، أولا أشهد الله سبحانه وتعالى أحبك في الله، الله يجزاك خير. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. أنا عندي 3 أسئلة، جزاك الله خير. نعم. السؤال الأول بالنسبة للمسافر اللي يهتم بيصلي المغرب ويصلي العشاء، هل يتم 4 أم يقتصر على 2 ويسلم أم ماذا يفعل؟ نعم. السؤال الثاني بالنسبة لأرى الآن في انتشر في المقابر كتابة الأسماء على القبور أو على الجدران، أو يضع أشياء كثيرة بويات وكذا، وأنا أشوف انتشرت بكثرة الآن. نعم. طيب السؤال الثالث، ودي بتوجيه كلمة ثابت من الله من ناحية الآن بالنسبة للاعبين في الملاعب الآن، وهذا الشباب ينظرون لهم نظرة إعجاب، فعليهم يعني كدسات شعر للاعبين برا جانب الكفر والضلال، وكان صدر أمر في هذا، والآن أشوف يعني ولعل يكون في كلمة توجيه لله جزاك خير. طيب يعني تقليد غير المسلمين بالقصات، تقليد اللاعبين الأجانب بالقصات هذه. طيب تسمع ايه. تسمع الإجابة وتوجيه من معلش، تفضل معلش. أما بالنسبة لسؤاله الأول وهو صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، نقول لا بأس بذلك في أظهر قولي العلماء، فإن اختلاف النية لا يضر، إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقه فريضة، فالنية مختلفة، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا بأس أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن الإشكال عند الأخ السائل يقول إن الذي يصلي العشاء مقيم وهو سيصلي 4، فماذا أفعل معه؟ نقول إذا قام الإمام للصلاة للركعة 4 فإنك تجلس وتكمل صلاتك وتسلم، أو أنك تجلس وتنتظره حتى يجلس التشهد وتسلم معه، أنت مخير بين هذا وهذا والحمد لله. أما بالنسبة لسؤاله الثاني عن الكتابة على القبور، نعم. فقد ورد النهي، قد ورد النهي عن الكتابة عليها، فجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. خرجوا بهذا اللفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور وعن البناء على القبور وعن البناء على القبور وعن تجصيص القبور، هذا كله مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن لا بأس بأن يوضع على القبر علامة حتى يعرف المسلم قبر قريبه لأجل أن يزوره ويسلم عليه، لا بأس بذلك، فإن زيارة القبور مشروعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكون الإنسان يضع علامة على قبر قريبه لا بأس بذلك، لكن يكون بغير كتابة، لا تكون بالكتابة ولا تكون بالبناء ولا أيضا تجسس القبور ولا ترفع القبور ولا يبنى عليها، إنما تكون بعلامة يعني يسيرة بحيث يميز بها قبر قريبه من غيره. طيب السؤال الثالث مع الشيخ، الآن نريد أن نكون أعم من ذلك. البعض قد يقلد الغرب في قصة الشعر أو غير ذلك ويخرج في الإعلام أو يعني عليه الأضواء، فهل يعني يؤاخذ إذا اقتدى به مثلا صغار السن أو الجهال؟ نعم، أولا تشبه بكفار لا يجوز، والحديث المشهور من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبه بهم إذا كان لهم قصة معينة أو زيا معينا فلا يجوز التشبه بهم في ذلك. وكذلك أيضا القزع مكروه، وكما ذكر الأخ السائل أن هذا يعني ورد فيه تنظيمات بمنعه، ينبغي الجهات المختصة أن تمنع مثل هذا الشيء، تمنع القزع وتمنع هذه القصات الغريبة على مجتمعنا. أما كون هذا اللاعب مثلا يكون له قصة معينة وتكون هذه القصة اللي فيها تشبه بغير المسلمين فيقتدي به غيره، فإنه يتحمل من الوزر مثل أوزار من قلده في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فمن تسبب في إيقاع غيره في أي معصية فإنه يكون عليه من الإثم ومن الوزر مثل أوزار من تبعه. وفي المقابل من تسبب في أن يعمل غيره طاعة من الطاعات يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.